فما من بدعة ولا شرك ظهر في بلادنا مصر، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينصرها وأن يحميها، ما ظهرت بدعة ولا فساد في هذه الديار المباركة إلا بأيدي الشيعة قاتلهم الله، إلا بأيدي الشيعة قاتلهم الله.